لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. نواصل الحديث عن نجوم الهدى لمن اقتدى، وكما نكرر دائما ونقول أننا نعني بنجوم الهدى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، خير من يقتدى بهم وخير الناس بعد الأنبياء والمرسلين. ولم لا، وقد ذكرهم الله عز وجل في كتبه في العالمين. قال الله سبحانه وتعالى في حقهم: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. ونعني بمن اقتدى أي يريد أن يقتدي بهم رضوان الله عليهم أجمعين، فهم خير قدوة بعد الأنبياء والمرسلين. ولم لا عباد الله، وقد قال الله عز وجل لهم: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق. وما ضلت الأمة ومن حرفت وتنكبت طريق الريادة والقيادة إلا بعدما اقتدت بغيرهم، فتنكبت طريق الريادة والقيادة، وذلك لتركها هديهم. وكما تعودنا كذلك في كل مرة أن نقف مع واحد من هؤلاء رضوان الله عليهم، نجوم الهدى، هم النجوم حقا الذين نقتدي بهم، هم النجوم حقا الذين نعتز بهم ونفتخر بهم، أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففيهم كل مرة نقف مع واحد من هؤلاء، واليوم بإذن الله تعالى نقف مع رجل من هؤلاء الصحب الكرام، إلا أن هذا الرجل ليس على كل المنوال الذي تقدم، فقد سبق الكلام في من ذكرناهم أنهم من المهاجرين والأنصار. أما صاحب اليوم رضي الله عنه فلا هو من المهاجرين ولا هو من الأنصار نسبا، لكنه هاجر لله عز وجل معنا، وكان من الأنصار كذلك معنا. إنه رجل ليس من العرب أصلا، إنما هو من يهود أهل الكتاب، يصدق فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لهم أجرهم مرتين. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال: رجل آمن بنبيه وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، وصاحبنا آمن بنبيه موسى عليه السلام وبما جاء من بعده، ثم آمن بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فكان له أجران كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. صاحبنا حبر من أحبار يهود، عالم من علمائهم، بل يمتد نسبه إلى نبي الله يوسف عليه السلام، كان يدعى قبل الإسلام بأبي يوسف الإسرائيلي، فلما جاء الإسلام صار عبد الله ابن سلام ابن الحارث رضي الله عنه، صحابي جليل من يهود بني قينقاع، له قصة في إسلامه وإيمانه نقف عليها ونشير إلى بعض الفوائد من خلالها. ونشير كذلك إلى مسيرته وسيرته حتى وفاته رضي الله عنه وأرضاه. أما قصة إسلام عبد الله ابن سلام رضي الله عنه تبدأ من مقدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وبالتحديد في يوم دخول النبي صلى الله عليه وسلم المدينة. ولنترك عبد الله بن سلام رضي الله عنه الذي كان يدعى حصينا قبل الإسلام يحكي قصة إسلامه. يقول رضي الله عنه: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة انجفل الناس إليه وجعلوا يقولون: قدم رسول الله، قدم رسول الله، قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعلمون كيف استقبل الأنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة، وكيف خرجت بيوت الأنصار كلها تستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم في حفل وموكب عظيم مهيب. يقول عبد الله بن سلام: فلما كان ذلك خرجت لأنظر في أمره. هو حبر من أحبار اليهود وعالم من علمائهم، يعرف خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتبهم. قال: فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم خرجت لأعرف أمره. قال: فلما رأيته وتبينت وجهه، قال: فعرفت أنه ليس بوجه كذاب. قال: فلما تبينت وجهه وعرفته، قال: فعلمت أنه ليس بوجه كذاب. قال: فجئت إليه، فكان أول ما سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم أن سمعته يقول في الناس وهو يمشي بينهم: يا أيها الناس. هذه أول كلمات النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل المدينة: يا أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا جنة ربكم بسلام. قال عبد الله بن سلام رضي الله عنه: فجئت إليه وجلست أحدثه وجعلت أسأله عن أمور لا يعرفها إلا نبي. وسنرجع هذه الأمور عندما نتحدث عن علم عبد الله بن سلام رضي الله عنه. فلما أجابه النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الأسئلة التي لا يعرفها إلا نبي، قال: فآمنت وقلت: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. قال: فالتفت إلي النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ما اسمك؟ قلت: حصينا. قال: لا، بل أنت عبد الله. ما اسمك؟ قال: قلت: حصينا ابن سلام. قلت: حصين بن سلام. قال: بل أنت عبد الله بن سلام. قال: عبد الله. فقلت: نعم، عبد الله بن سلام، والذي بعثك بالحق ليس هناك اسم بعد اليوم أحب إلي من عبد الله بن سلام. فكانت قصة إسلامه رضي الله عنه فيها من التواضع وترك الكبر والحسد والحقد الذي يتصف به اليهود على مر الزمان، ما هو بارز لكل من سمع قصة إسلامه. إنه الحبر العالم الكبير في اليهود، ومع ذلك لم يستنكف كما استنكف غيره من المجرمين من يهود كحيي بن أخطب وأخيه وغيرهم الذين خرجوا في أول يوم لمقدم النبي صلى الله عليه وسلم أيضا ونظروا إليه كما فعل عبد الله بن سلام، لكنهم قد حال بينهم وبين الإيمان الحقد والحسد الذي امتلأت به قلوبهم، فعرفوا النبي صلى الله عليه وسلم وعرفوا أنه هو النبي، ورجعوا إلى بيوتهم يجرون الخيبة والهم والحزن. ولما سئلوا: أهو هو الذي في كتبنا؟ قالوا نعم هو هو الذي في كتبنا. أتعرفه وتثبته؟ قال نعم أعرفه وأثبته، ولكن عداوته في قلبي ما بقيت. هذا هذا حيي بن أخطب المجرم وأخوه لما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم وهم من سادات يهود. أما عبد الله بن سلام فكان من السادات والعلماء، ومع ذلك رضي الله عنه ما إن ظهر له الحق حتى التزمه، وهذا شأن المؤمن الصادق عباد الله. وقبل أن أغادر قصة إسلامي عبد الله بن سلام رضي الله عنه، أريد أن أقف وقفة هامشية مع كلام عبد الله ابن سلام رضي الله عنه حول وصف النبي صلى الله عليه وسلم في عبارة من كلامه. فكان من بين كلامه رضي الله عنه كما تقدم أنه قال: فلما تبينت وجهه علمت أنه ليس بوجه كذاب، علمت أنه ليس بوجه كذاب. والوقفة التي أريدها عباد الله هي أهل الصلاح وأهل الفساد يعرفون من وجوههم. أي نعم، أهل الصلاح وأهل الفساد يعرفون من وجوههم، وهذا شاهد قول عبد الله لما رأى وجه النبي صلى الله عليه وسلم قال: فعلمت أن وجهه ليس بوجه كذاب. يقول الإمام السندي رحمه الله، يقول في قول عبد الله هذا، يقول: إذا كان أهل الصلاح وقيام الليل يعرفون من وجوههم، فكيف بسيدهم صلوات الله وسلامه عليه؟ إذا كان أهل الصلاح يعرفون من وجوههم، كيف بسيد الصلحاء صلى الله عليه وسلم؟ وهذا أمر عباد الله غير مختص بالنبي صلى الله عليه وسلم، أي أن الصلاح يعرف في الوجوه لكل الناس، وكذلك الفساد والشر يعرف في الوجوه لكل الناس. فأهل الصلاح يعرفون بنور وجوههم ولو كانوا من العبيد السود، وأهل الفساد والمعاصي يعرفون من وجوههم ولو كانوا من البيض أهل السلطان. أي نعم والله، إنك ربما ترى رجلا أسودا من العبيد، لكن النور يظهر في وجهه، نور الطاعة يظهر من وجهه، وترى الرجل الأبيض من أهل الملك والسلطان ربما والمال، وما كما يقولون العز، أي عز المال، ترى وجهه والعياذ بالله قد علاه السواد من كثرة معاصيه والعياذ بالله. وهذا كله مصداقه قول الله عز وجل: سيماهم في وجوههم من أثر السجود، أي المؤمنون الصالحون. وأوصف به الصحابة أولا أن السمت في الوجه يدل على الصلاح، وكذلك يدل على الفساد والعياذ بالله. السمت في الوجه نور للصالحين يظهر في وجوههم، وإن كانوا من السود، وإن كانوا ليسوا من أهل الوسامة والجمال، لكن يظهر في وجوههم نور الإيمان والصلاح والدين والعمل الصالح. وأهل المعاصي والعياذ بالله، ولو كانوا من الملوك، ولو كانوا من بيض البشرة، إلا أن المعاصي والعياذ بالله تسود وجوههم. وهذا عباد الله لا يراه إلا الصادقون والصالحون، لا يراه إلا الصادقون والصالحون. وإلا إن لم تكن أنت تعرف الناس من وجوههم، فانظر في نفسك، إن أهل الصلاح يعرفون أهل الصلاح من وجوههم. تنظر إن كنت من أهل الصلاح في وجه الرجل تعرف هذا الرجل، ولو غاب عنك المرة أو المرتين تعرفه من المرتين والثلاث. فعلامات الوجوه تنم وتكشف ما في البطون. ولذا يقول ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، يقول: إن للطاعة ضياء في الوجه ونورا في القلب، وإن للمعصية سوادا في الوجه وظلمة في القلب والعياذ بالله. وأقول لكم عباد الله، على سبيل المثال لا الحصر، انظروا إلى هؤلاء والعياذ بالله الكفار الذين لهم البشرة البيضاء وينعمون بالمال، انظروا إلى أثر المعصية والكفر في وجوههم والعياذ بالله. انظروا كذلك إلى أهل المعاصي من أهل الإسلام، انظروا إلى من يسمون بالممثلين والمغنيين ونحوهم، انظروا إلى أثر غضب الله في وجوههم وسواد وجوههم، وإن كانوا بيض البشرة ولهم من الحمرة في الوجوه ما لهم، لكن أثر المعصية لا يعرفه إلا أهل البصيرة والعلم والعمل الصالح والصدق. ولذا كان الحسن البصري رحمه الله يقول عبارة عظيمة في هذا المعنى، وهو يرى من يخدع بهؤلاء أصحاب الأموال وهم على المعاصي والعياذ بالله، يقول: والله وإن تقطقت بهم البغال وهملجت بهم البراذين، المراكب القديمة الفاخرة، المرسيدس الآن وكذا ونحو ذلك، والله وإن تقطقت بهم البغال وهملجت بهم البراذين فإن ذل المعصية لا يفارق قلوبهم، وفي لفظ لا يفارق وجوههم، نعوذ بالله من ذلك. ولذا مما يذكر من طريف ما يذكر في هذا المعنى ما جاء في كلام المحدثين حول هذا الحديث الموضوع الذي صح سنده، وهذه طريفة في عالم الحديث، حديث موضوع صح سنده، وذلك أن متن الحديث ليس من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما السند فكله صحيح، وهو حديث من كثر قيامه بالليل حسن وجهه بالنهار، من كثر قيامه بالليل حسن وجهه بالنهار. هذا لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان سند الحديث كله صحيح. كيف ذلك؟ كان شريك بن عبد الله المحدث يحدث بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يعقد على قافية أحدكم 3 عقد، إلى آخر الحديث، وكان المستملي يكتب وراءه. فلما كان شريك يذكر السند قال: حدثني فلان عن فلان عن فلان عن جابر رضي الله عنه، وهم أن يذكر متن الحديث: إن الشيطان يعقد على قافية أحدكم. دخل طالب من طلابه يعرف بطول قيام الليل وهو في وجهه نور من أثر ذلك، فلما رآه شريك كأنه سرح وتوقف لحظة ثم قال: من كثر قيام ليله حسن وجهه. ثم مضى يذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فكتبها الطلاب على أنها متن كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من طريف ما يذكر في ذلك، ولكن المعنى معنى صحيح عظيم: من كثر قيامه بالليل حسن وجهه بالنهار، من كثرت طاعاته لله عز وجل حسن وجهه وتنور وجهه بطاعة الله عز وجل. ولذلك عبد الله، انظر إلى وجهك بين الحين والحين، واسأل نفسك واسأل من حولك. وكنت أقول دائما لإخواني ونحن نعتكف في المسجد في رمضان، أقول لهم: صوروا أنفسكم وأنتم في الاعتكاف، وصوروا أنفسكم بعدما تخرجون من رمضان بنحو شهر أو نحو ذلك، وسترون فارقا كبيرا، فارق الطاعة التي انحبس الإنسان من أجلها في المسجد وخروجه إلى الدنيا بعد ذلك. نسأل الله تعالى أن ينور قلوبنا ووجوهنا وإياكم بطاعته. ثم ننتقل إلى صفحة أخرى من صفحات هذا الرجل العظيم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو عبد الله بن سلام رضي الله عنه، الحبر اليهودي الذي أسلم لله عز وجل وآمن، ألا وهي صفحة محنته مع يهود. لما أسلم عبد الله بن سلام كان يخاف من كيد يهود ومكرهم وكذبهم وافتراءاتهم، وهذا حال اليهود على مر التاريخ والزمان، لا سيما بعدما نزل الغضب عليهم من الله، ازدادوا افتراء وكذبا وإجراما. فلما كان ذلك أي أسلم، قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن يهود قوم بهت، مفترين كذابين مجرمين، إن يهود قوم بهت، وإنهم لو علموا بإسلامي لبهتوني عندك، فلا تخبرهم يا رسول الله حتى تسألهم، يعني اختبرهم قبل أن يعلموا بإسلامي. فأرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجلسوا إليه، ودخل عبد الله بن سلام وراء ستار في المجلس، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ما ترون عبد الله بن سلام فيكم؟ قالوا: عبد الله بن سلام حبرنا وابن حبرنا، وعالمنا وابن عالمنا، وأفضلنا وابن أفضلنا، وظلوا يمدحون في عبد الله بن سلام. فخرج عليهم عبد الله بن سلام، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيتم إن أسلم؟ قالوا: معاذ الله أن يفعل ذلك. فقال: أرأيتم إن أسلم؟ قالوا: معاذ الله أن يفعل ذلك. فخرج عبد الله بن سلام من وراء الستار وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قالوا: شرنا وابن شرنا، وجاهلنا وابن جاهلنا، وظلوا يسبونه. هكذا يهود والعياذ بالله يصدق فيهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لم تستحي فاصنع ما شئت. إنهم منذ لحظة كان يقول عالمنا وابن عالمنا وكذا، وبعد لحظة قالوا: شرنا وجاهلنا وكذا ونحو ذلك. وهنا وقفة عباد الله مع هذه العبارة من كلام عبد الله رضي الله عنه بن سلام: إن يهود قوم بهت، ولذلك خاف منهم وفعل ذلك. إن عبد الله بن سلام كان يخاف من كيدهم ومكرهم، الذي ربما منه على سبيل المثال مثلا أنهم ربما يبثون إذا علموا بإسلامه قبل أن يختبرهم النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون يعرفون ما دار، يقولون مثلا عن عبد الله بن سلام أنه منزوع من عندنا، كما يقول النصارى في قساوستهم مشلوح، فربما لو علموا بإسلامه قبل النبي صلى الله عليه وسلم يروجون: ده مشلوح، ده ما مرفوض من عندنا، علشان الفضائح التي يروجونها عليه بعد ذلك تجعل قلوب المؤمنين في ريب. هو الرجل اللي أسلم ده رجل كويس ولا رجل وحش؟ أو على سبيل المثال يجعلونه عينا لهم، أي يقولون: نعم نعم، أسلم عبد الله بن سلام، هذا عين لنا، ويسربون ذلك بالتسريبات كما يسمون. فتضطرب أيضا أحوال المسلمين مع عبد الله بن سلام، هو معانا ولا معاهم؟ لكن عبد الله رضي الله عنه كان يعرف كيدهم ويعرف مكرهم، ولذلك سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يختبرهم قبل أن يعلن إسلامه، فرد كيدهم عنهم. وهكذا يهود عباد الله على مر التاريخ والزمان قوم بهت، إنهم سبوا أنبياءهم، سبوا الأنبياء الذين أقروا لهم بالإيمان، فكيف بمن دونهم؟ كيف بغيرهم كنبينا صلى الله عليه وسلم؟ إن مما يذكر في كتبهم المحرفة هذه، وإني والله أستحي أن أذكره، لكني لابد أن أذكره: وناقل الشر ليس بشر منه، وناقل الكفر ليس بكافر. إن مما يذكرون في أنبياء الله عز وجل في كتبهم هذه، وهذه الكتب مدونة إلى يومنا هذا بالتحريف الذي فعلوه، نسبوا إلى نبي الله نوح عليه السلام أنه كان يشرب الخمر، وكان يتعمد أن يتعرى بعورته بين أولاده، ونسبوا إلى نبي الله لوط عليه السلام أنه بعدما نجاه الله من القرية التي كانت تعمل الخبائث شرب الخمر فزنى بابنتيه وحبلت البنتين. ونسبوا لنبي الله يعقوب الذي هم يسمون باسمه الآن إسرائيل، نسبوا إليه أنه احتال على أبيه إسحاق ليأخذ النبوة عن أخ بدلا عن أخيه عيسو وهو الأكبر المستحق للنبوة، وغير ذلك مما لا يليق بأقبح البشر سلوكا ووصفا نسبوه للأنبياء لعائن الله عليهم. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل عليهم في منتدياتهم ويجيئهم في معابدهم في المدينة ويقول: يا معشر يهود، آمنوا بالله عز وجل ورسوله والذي نفسي بيده، إنكم لتعلمون أني رسول الله حقا. وصدق الله عز وجل إذ يقول: وإنهم ليعرفونه كما يعرفون أبناءهم. لكنهم مجرمون على مر التاريخ والزمان، حاسدون حاقدون على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى المسلمين، وكانوا قبل ذلك يستفتحون على أهل يثرب من المشركين قبل إسلامهم رضي الله عنهم. كانوا يقولون لهم: يوشك أن يظهر نبي الزمان فنقاتلكم من ورائه. فلما ظهر نبي الزمان أنه من العرب كذبوه وحقدوا عليه وردوا دعوته. قال الله عز وجل: وكانوا يستفتحون على الذين كفروا من قبل فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. فلعنة الله على الكافرين، لعنة الله على اليهود. وقد فضحهم الله عز وجل في كتابه في مواضع كثيرة كلها تدل على كذبهم وافترائهم وإجرامهم في حق البشرية كلها. وحذرنا الله عز وجل من موالاتهم ومصادقتهم في مواضع كثيرة من ذلك. ولذا نحذر المسلمين لا سيما في هذه الأيام المقبلة من المكر والكيد الذي يدار للمسلمين من الموالاة مع اليهود والكافرين. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. بقي لنا عباد الله أن نذكر شيئا من مناقب هذا الصحابي الجليل الحبر اليهودي قبل الإسلام، العالم الرباني بعد الإسلام. فمناقب عبد الله ابن سلام رضي الله عنه كثيرة، لكننا نختصرها في ثلاث نشير إشارات إلى كل واحدة منها. أول ذلك علمه رضي الله عنه وأرضاه. فعبد الله بن سلام كان عالما في اليهودية وصار عالما في الإسلام، فإنه بعدما دخل في الإسلام تفرغ عبد الله رضي الله عنه مع جهاده مع النبي صلى الله عليه وسلم في كل المواطن للأخذ عن النبي صلى الله عليه وسلم والعلم والسمع، حتى إذا كان بعد النبي صلى الله عليه وسلم كان مفتيا من أكابر المفتين والعالمين في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي كل البلاد التي رحل إليها. ومن المشاهد التي تشهد لعلمه سابقا أي قبل الإسلام ولاحقا في الإسلام هذا المشهد الذي أشرنا إليه في بداية الحديث، وهو أنه لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم الهجرة فسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني سائلك عن ثلاث لا يعرفهن إلا نبي. وكانت أحبار اليهود تكتم هذه الأمور حتى يكون ذلك حكرا عليهم، لا يعرفهن إلا نبي. فسأل قال: ما هي أول أشراط الساعة؟ وما هو أول طعام يأكله أهل الجنة؟ ولما ينزع الولد إلى أمه أو أبيه؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني جبريل بذلك آنفا. يعني قريبا جبريل كان يتكلم معي في ذلك. فقال العالم رضي الله عنه قال ذاك عدو اليهود، جبريل هذا عدو اليهود، اليهود يكرهون هذا الملك مع إقرارهم بأنه ملك، قال ذاك عدو اليهود. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أما أول أشراط الساعة فيحشر الناس من المشرق إلى المغرب، وأما أول طعام أهل الجنة فإنه زيادة كبد الحوت، وأما نزع الولد إلى أبيه أو إلى أمه فإن سبق ماء الرجل نزع إلى أبيه وإن سبق ماء المرأة نزع إلى أمه. فهذا يدل على عظيم علمه رضي الله عنه قبل الإسلام، ثم بعد الإسلام كما أشرنا صار عالما من علماء المسلمين. ويظهر ذلك كذلك لما جاء يهود يوما من الأيام وقد زنى فيهم رجل بامرأة وكلاهما متزوج محصن، وعندهم في التوراة آية الرجم، عندهم أن الذي يزني المتزوج الذي يزني يقتل رجما كما في الإسلام، لكنهم مجرمون أرادوا أن يفوتوا هذا الحكم لأنهم كانوا من شرفائهم، فقالوا نذهب إلى محمد لعلنا نجد عنده الترخيص والتسهيل. فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم مقيما عليهم الحجة ائتوني بالتوراة، هاتوا التوراة، يعرف أن الحكم عندهم في التوراة صلى الله عليه وسلم. فجاءوا بالتوراة فجعل الرجل الذي يمسكها يتصفحها ويقرأ، فلما جاءت آية الرجم وضع يده عليها وتلا التي بعدها، فإذا بعبد الله بن سلام رضي الله عنه الذي يحضر المجلس قال ارفع يدك، فرفع الرجل يده فإذا آية الرجم، فقالوا صدق والله يا محمد، أي صدق عبد الله بن سلام. فكان عبد الله بن سلام عالما من علماء الإسلام بعد ذلك. ومن مناقبه رضي الله عنه أنه بشر بالجنة وهو على وجه الأرض، فعبد الله بن سلام من المبشرين بالجنة. يقول قيس بن عباد التابعي دخلت مسجد المدينة، وكان قد جاء من البصرة أو الشام، دخلت مسجد المدينة فبينما أنا جالس دخل رجل عليه أثر الخشوع فصلى ركعتين وتخفف فيهما ثم خرج، فقال بعض الناس هذا رجل من أهل الجنة، قال فخرجت وراءه فجعلت أسأله وجعل يتمنع مني، يعني ما يريد أن يتكلم، فلما ألح الرجل عليه وعلم عبد الله بن سلام أنه من أهل العراق أو الشام قال سأخبرك، وذكر له أنه رأى رؤيا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أنه رضي الله عنه في بستان، يعني حائط أو بستان كبير، وذكر ما في هذا البستان من الخضرة والسعة، وفي وسط هذا البستان عمود حديد مرتفع إلى السماء. قال فقال لي رجل اصعد، فقلت لا أطيق، قال اصعد، قلت لا أطيق، قالوا سنعينك، قال فجاء وصيف فرفعني حتى أخذت بالعمود وجعلت أصعد العمود وفي آخره حلقة، قال فلما وصلت إلى آخره أخذت بالحلقة وأمسكت بها، قال فاستيقظت من نومي وأنا آخذ بالحلقة، أنا من النوم عامل إيده كده، قال فلما أصبحت حدثت النبي صلى الله عليه وسلم بالحديث أو بالرؤية، فقال يا عبد الله بن سلام أما الحائط أو البستان فإنه الإسلام، وأما العمود فإنه عمود الإيمان أو عمود الإسلام، وأما الحلقة فهي العروة الوثقى، وأنت يا عبد الله بن سلام تموت وأنت آخذ بالعروة الوثقى. فهو مبشر رضي الله عنه بأنه يموت على الدين والإسلام بل أعلى درجاته ممسكا بالعروة الوثقى. ومن مناقبه وآخرها رضي الله عنه تواضعه، فمع كونه كان عالما له في الناس ما له من المكانة، لا سيما بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان غنيا، فهو كان من يهود بني قينقاع تجار الذهب، إلا أنه رضي الله عنه كان يجتهد اجتهادا عظيما في إظهار الانكسار والتعبد لله عز وجل، ليدرأ عن نفسه الفتن التي تلحق بالأغنياء وبالعلماء ونحوهم. يقول عبد الله بن حنظلة: دخلت السوق فإذا بعبد الله بن سلام يحمل حزمة حطب على رأسه. عبد الله بن سلام العالم الكبير، الرجل الغني من أغنياء المسلمين، يحمل حزمة من حطب على رأسه. فقلت: ألم يغنك الله؟ يعني أنت عالم كبير، حد من الناس اللي تحتك يشلك الحزمة، أنت غني، حد من العمال والخدام يشلك هذه الحزمة؟ قال: فقال لي: لكني أردت أن أكسر الكبر في نفسي، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. هكذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع تاريخهم ومكانتهم، إلا أنهم كانوا يتنافسون في التواضع والانكسار لله عز وجل. وظل عبد الله بن سلام رضي الله عنه في رحلة العطاء لدين الله عز وجل مع النبي صلى الله عليه وسلم وبعد النبي صلى الله عليه وسلم، يجاهد بسيفه ويجاهد بلسانه جهاد العلم والدعوة إلى الله عز وجل، إلى أن جاء وقت رحيله رضي الله عنه. مات عبد الله بن سلام رضي الله عنه على سن تقارب 70 من عمره، أي بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم بنحو 40 سنة، يعمل للإسلام ويخدم الإسلام. واختلفوا في وفاته رضي الله عنه، هل مات بالمدينة أو مات بدمشق؟ قيل أنه مات بالمدينة ودفن بالبقيع، وقيل أنه مات بدمشق في منطقة يقال لها الأعماق من أعمال دمشق، على أهبة استعداد للقتال والجهاد في سبيل الله عز وجل، هو قد بلغ 70 من عمره أو يزيد. فمما ذكره محمد بن سيرين قال: نبئت أن عبد الله بن سلام قال: إذا جاء أي الجهاد ولم يكن بي ركوب، أي لو وجدتموني لا أقدر أن أركب دابة أجاهد بها، فاحملوني وضعوني بين الصفين، أي سأقاتل على قدر استطاعتي وأنا على هذه الحال. وقيل أنه قتل رضي الله عنه في هذه المعركة، وكان قد شارك في فتح نهاوند قبلها، ودفن رضي الله عنه في مكان أو بلد يقال لها الأعماق في سوريا الآن. رحم الله عبد الله بن سلام ورضي الله عنه وعن سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ونسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم معهم مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم.